أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل في بداية جلستنا تلك أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا فيها الإخلاص من القائل والمستمع، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا، وأن يثبت بها على الصراط أقدامنا، وأن يفك الله برحمته كرب كل مكروب، وأن يسد دين كل مدين، وأن يشفي كل مريض، وأن ينصر كل مجاهد في سبيله، وأن يأخذ بأيدي المحتاجين إليه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. ثم أما بعد، عنوان محاضرتنا اليوم: الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أولا، المسلم وهو يستشعر مسألة الخلافة في هذه الأرض مسؤول مسؤولية تامة أن يأخذ بأبواب العلم من جميع نواحيه، والذي يظن أن العلم سوف يأتيه دون أن يتعب ودون أن يكد ودون أن يترسم خطى السلف الصالح، فإن قناعته وهم شديد. كان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، كان يبلغ أن حديثا أو رواية أو أمرا أو مسألة فقهية عند أحد الناس فيذهب إليه ويجلس على عتبة بابه لا يريد أن يزعجه، حتى يخرج الرجل إلى الصلاة ويقول ابن عباس: تأتي الرياح بالرمال فتدخل في أذني، فكنت أضع عباءتي على رأسي حماية لي من كثرة الرمال من أثر الريح، حتى يخرج فيتعجب: ابن عباس، كان حريا بنا أن نأتيك. فكان ابن عباس يقول: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. ثم كان يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذل للعلم ولأهله. والعلم ليس بالرواية ولا بالحفظ، وإنما العلم الحقيقي أن يجعل قلب الإنسان خاشعا موصولا بالله عز وجل. فأي إنسان وأي مسلم أو مسلمة تعلم من ضروب العلم أنواعا ومن مناحي وأنواع العلم أشكالا وألوانا، ثم لا نرى أثر العلم عليه في سلوكه وفي معاملته ما بينه وبين الناس وبينه وبين أقاربه وجيرانه وأهله وأحبائه وأبنائه، عندما لا نجد هذا منطبقا على سلوكه وعلى تصرفاته، فإن هذا العلم سوف يصير حجة عليه لا حجة له. وكثير من الناس يخاف أن يتعلم العلم مدعيا أو أن الشيطان يضحك عليه ويوسوس إليه، يقول له: إن تعلمت العلم ولم تطبقه فهذه كارثة كبيرة عليك، فيجعل يترك العلم والتعلم. وكان أبو هريرة عندما قال له أحد الناس: يا صحابي رسول الله، إنني أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه، فقال: كفاك بترك العلم إضاعة له. فالإنسان يضيع العلم عندما لا يجد، يعني عندما لا يحث أقدامه وعقله وقلبه نحو مجالس العلم، ولو علم الناس ما في مجالس العلم من خير لأتوا إليها حبوا، ولو رأى الناس ما يعني هي ثمرة مجالس العلم وما هي فائدة الاقتراب من أهل العلم كما قال علي لابنه الحسن: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لماذا؟ لأن الإنسان في مصاحبته لأهل الخير إما أن يذكروه بالله، وإما أن يوقظوه من غفلته، وإما أن يضعوا في قلبه خشية نتيجة أنه يستمع إلى ما عندهم من علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي وأحبتي، تستطيع في هذه الدنيا أن تقسم الناس إلى عالم وجاهل، ونريد أن نشترط في البداية أن العلم المراد ليس كثرة الحفظ وكثرة الرواية، لا، لكن نريد أن نرى ثمرة هذا العلم في سلوك الناس، ونرى أثر العلم هذا في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فلو فرضنا جدلا أن زوجا يحضر مجالس العلم، أو زوجة تحضر الدورات الشرعية إلى غيرها، ثم بعد ذلك لا يظهر هذا سلوكا فيه ولا يظهر هذا تصرفات فيها نحو زوجها، فلا فائدة فيما تعلمت، وأصبح هذا العلم حجة عليها أو عليه لا حجة له أو لها. وإنما القضية كلها في أن أطبق عمليا أو يظهر هذا عمليا على سلوكي وعلى تصرفاتي مع الصغير والكبير، ومع القريب والغريب، ومع الجار وغيره. إذا أردنا أن نقول ما هو العلم المطلوب في الدنيا، كل واحد منا إذا جاءه أمر لا يستطيع أن يفتي نفسه فيه فيذهب إلى أهل التخصص، فإن أصابت عينه ضرر عندئذ يسأل عن أفضل طبيب عيون لأنه يخاف على صحته، وإن أصيب بكسر في عظامه أو ألم ما في جسده فهو يسأل أهل التخصص أي الأطباء خير. فإذا أراد أن يبني بيتا سأل أي مكتب هندسي هو أفضل المكاتب حتى يستطيع أن يبني لي أفضل بيت أستطيع بناءه. عندما يشتري ثوبا يذهب إلى أفضل المحلات والأماكن التي تبيع الثياب التي تناسبه. إذن في أمر الدنيا أنا أذهب إلى أهل التخصص لأسألهم. أما أمر الدين فأمرنا فيه عجب. أولا، هناك حد أدنى لكل مسلم ومسلمة أن يعرف من حدود شرع الله عز وجل وأوامره ونواهيه وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه رب العباد عز وجل. هناك حد أدنى يجب أن أتعلمه، يجب أن أتعلم كيف أتوضأ، ما هي نواقض الوضوء، ما هي أركانه، ما هي مبطلاته، يجب أن أعرف أحكام الصلاة، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها. إذا دخلت مسبوقا إلى الصلاة ماذا أصنع؟ إن صليت إماما فنقض وضوءي أثناء الصلاة ماذا أصنع؟ إن غاب الإمام عن خطبة الجمعة وانتدبت أنا أن أصعد المنبر ماذا أصنع؟ هل يصلي الناس الجمعة أنه يجوز له أن يقرأ سورة قاف فوق المنبر؟ هذه هي أدنى العلوم في مثل هذه المسائل. أيضا في مسألة الزكاة يجب أن أذهب لأجلس بين يدي العالم: يا شيخنا خبرنا عن زكاة المال، خبرنا عن زكاة البنايات والعمارات، خبرنا عن زكاة الأرض الزراعية التي تروى بماء والتي تروى بالسماء والتي تروى بآلة، خبرنا عن زكاة الركاز، زكاة المعادن الذين يملكون مناجم البترول والمعادن المختلفة، ما زكاتها؟ هل راتب الموظف فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ الزكاة لمن تعطى؟ هل أستطيع أن أعطي الزكاة لزوج ابنتي الفقير؟ هل أستطيع أن أعطي زكاة مالي لحفيدتي أو حفيدي؟ هل يجوز أن أعطي الزكاة لأمي أو أبي أو جدي أو جدتي؟ هل يجوز أن أعطي الزكاة لغير مسلم؟ هذه أسئلة يجب أن يجد الطالب كل مسلم ليس طالب العلم فقط عنها إجابات، حتى يستطيع أن يزكي عن ماله بالقدر الذي يرضاه رب العباد عز وجل. أيضا أحكام الصيام، أحكام الحج، كيف يكون الحج مقبولا، المال الذي أذهب به لأداء فريضة الحج كيف يكون، مناسك العمرة كيف أعرفها، ما هو حق الجار، ما هو حق الطريق، ما هو حق الصديق، ما هو حق الرحم، ما هو حق الجار المسلم والجار غير المسلم والجار القريب المسلم، أيضا ما هي حقوق الحاكم علي وما حقوقي أنا عند الحاكم، ما حق المسلمين علي، ما حق الإسلام علي، كل هذه الأمور يجب أن يعرفها الجميع. أما عند ذلك فيصير جاهلا بدين الله عز وجل، يخبط خبط عشواء في هذه الدنيا لا نأخذ منه فائدة تصلح أو تصلح أمر المسلمين. إذن هناك ما نستطيع أن نقول ما لا يسع المؤمن جهله، يعني الحد الأدنى الذي أقول إن هذا رجل مسلم، إن هذه امرأة مسلمة، يعرف من الإسلام ما يستطيع أن يعبد به رب العباد عز وجل. لكن قد يقول قائل إن الأعرابي كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويسأله عن الإسلام. قال الرجل: ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أشيء بعد؟ قال: عليك في اليوم 5 صلوات. هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تزيد. قال: والله لن أزيد. أو لا، إلا أن تطوع. قال: والله لن أتطوع. هل علي غير في غير الزكاة؟ قال: عليك زكاة كذا. قال: أنا رجل فقير لا أملك. ماذا بعد؟ قال: عليك أن تصوم شهرا في العام. هل علي غيره؟ قال: إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. بمعنى أن الرجل سوف يقيم الصلاة، سوف يصوم رمضان، سوف يحج البيت إن استطاع، ولكن ليس عليه شيء بالنقص، لا يغتاب المسلم، لا يغتاب المسلمين، لا يخوض في أعراضهم، لا يأخذ أموالهم. يعني سبحان الله العظيم، كان الصحابة والتابعون من بعدهم وسلفنا الصالح لا يقفون عند مسألة الحلال والحرام فحسب، لكن في مرحلة أعلى تسمى بحالة الورع. يقول أبو جعفر المنصور لأبي حازم أحد علماء المسلمين: يا أبا حازم، ناولني المحبرة التي فيها حبر ليكتب. فقال أبو حازم: لا أستطيع. قالت الحاشية الجالسة حول أبي جعفر: يا أبا حازم، يشرفك أمير المؤمنين أن تناوله المحبرة وتقول لا؟ قال: وإن كتب أمير المؤمنين بها أمرا يظلم بها مسلما من المسلمين، ماذا أقول لله يوم القيامة؟ لأن هذه درجة ورع. يعني فيه هناك حلال، فيه هناك حرام، فيه هناك سهل بن عبد الله يستأجر غرفة في أرض العراق في رحلة العلم، فاشتاق أن يرسل رسالة إلى أمه يطمئنها عليه، ورأى أن رجلا سوف يعود إلى قبيلته فقال أن يحمله رسالة. كتب الرسالة. كانوا يكتبون زمان إما بماء الزعفران أو أشياء من هذا لا تجف سريعا، فبحث كي يجفف الرسالة أن الرجل على وشك أن يخرج مع الركب، فأخذ شيئا من تراب الأرض في الحجرة التي استأجرها وجفف بها الحبر الذي كتبه، ثم طوى الرسالة وأعطاها للرجل يوصلها لأمه. جاء الليل ونام سهل، ورأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله كوبا من اللبن وحفنة من التراب، يقول: يا سهل، اخلط هذا بهذا واشرب. قال: يا رسول الله، أشرب لبنا مشوبا بالتراب؟ قال: وأنت تستحل لنفسك ما لا يحل لك؟ يعني تأخذ قبضة من تراب من أرض قد استأجرتها ليست ملكا لك، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ أبو حنيفة رضي الله عنه أوقفه سائل يسأله، فلما بدأ الرجل في السؤال إذا بأبي حنيفة ينظر إلى الجدار الواقف في ظله، فيأخذ الرجل وينقله إلى الجهة الأخرى من الشارع. قال: اسأل. ضحك الرجل، قال: عجبا يا أبا حنيفة، يعني أيصح الفتية هنا ولا تصح الفتية هناك؟ يعني أنا أسألك أنا أقول انتظر وتعالى أسألني في المنطقة الأخرى. قال: هذا جدار رجل قد أقرضته مالا، فلو استفدت أنا من ظل جداره ربما كنت متعاملا بالربا مع الله يوم القيامة، وهو ذاهب لصلاة الفجر. يعني أرى في هذه المحاضرة أن نصعد، لا نريد أن نهبط، نريد أن يعني أن لا يتعامل المسلم بمسألة الحلال والحرام فحسب، لا يقول هذا حلال أصنعه هذا حرام لا أصنعه، لا نحن نريد أن نعمل بمنطوق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما جاء رجل يعلن إسلامه من الشام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علمني الإسلام يا رسول الله، قال يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. فانتحى أبو ذر جانبا بالرجل وقرأ عليه سورة الزلزلة، فلما بلغ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، استعبر الرجل أي بكى وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما من الإسلام هذا، ثم عاد إلى أرض الشام مؤمنا. إذن المسألة طالما أن الله عز وجل يزن بمثقال الذرة في الخير ويزن بمثقال الشر في الذر بمثقال الذرة في الشر أيضا، فإذا المسألة تقتضي مراجعة الحساب. والله لا أحد من المسلمين في مشرق الأرض أو مغربهم لا يعرف الحلال من الحرام. الهرة تدرك الحلال من الحرام، تدرك الصواب من الخطأ. ضع قطعة لحم لهرة بجوارك سوف تأكلها أمنة مطمئنة، أما إذا خطفتها فماذا تصنع؟ لماذا؟ لأنها أدركت أن هذا شيء غير صحيح. سبحان الله، حتى في مدلول كلمة الحلال والحرام، مدلول اللغة، المدلول اللغوي لكلمة الحلال والحرام، تقول حلال فمي مفتوح أم مغلق؟ حلال. طيب حرام لماذا؟ لأن الحلال في النور والحرام في الظلام. الحلال واضح، الموظف يقف على خزينة التي توزع المرتبات، فإذا تأخر الموظف عليه على صوته أين المال؟ أين الراتب؟ أوقفتنا كثيرا، لأن هذا حق. لكن لو أن هذا الموظف يريد أن يأخذ رشوة هل يرفع صوته أم أن يفتح درجة؟ ها؟ لا يرفع صوته. لماذا؟ لأن هذا حرام. يعني سبحان الحلال دائما بين واضح، والسائر نحو الحق كالسائر كما نقول دائما نحو قرص الشمس، والدنيا تشبه ظلة. فإن توجهت أنا نحو الحق الذي نشبهه بقرص الشمس تبعتني الدنيا، لأن الظل يتبعني كلما توجهت نحو الشمس ظل يتبعني. فإن توجهت للحق وبوجه الحق ولوجه الحق تبعتني الدنيا راغمة رغم أنفها. أما إذا تنكبت طريق الحق وأدرت ظهري للحق وسرت، كان ظلي أمامي أم خلفي؟ إذا أدرت ظهري للشمس صار ظلي أمامي، إذن أجري خلف الدنيا هل أطولها أم أحصلها؟ أسف الشديد، يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدميه. ولذلك جلس الخمسة الكبار حول رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم، فسأل كل واحد منهم سؤالا، ماذا تحب يا أبا بكر؟ قال أحب من الأمور ثلاثا يا رسول الله، أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة من المنبر، وأبو بكر دائما يجلس على الدرجة الأولى ناظرا إلى رسول الله. فلما انتقل الرسول للرفيق الأعلى وولي الخلافة أبو بكر وقف على الدرجة الثانية احتراما لمقام رسول الله، فلما جاء عمر وقف على الدرجة الأولى احتراما لمقام أبي بكر، فلما جاء عثمان لم يصعد المنبر احتراما لمقام عمر. فوقف أحد الحاضرين قال يا أمير المؤمنين، كلما جاء منكم واحد نزل درجة حتى يأتي زمن يخطب الإمام المسلمين في داخل البئر؟ رايحين فين؟ كل واحد درجة. لا، نقف عند هذا الحد. فصعد عثمان على المنبر، حتى كان يعاب من ضمن الشانئين على عثمان انه لم يتبع يعني طريقة ابي بكر في التواضع ولا طريقة عمر، وانما وقف، وانما كان هذا لاجماع المسلمين وباجماعهم. النظر اليك، انفاق مالي عليك، الجلوس بين يديك، هذه اشياء ثلاثة يحبها ابو بكر. وانت يا ابن الخطاب ماذا تحب؟ قال انا احب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. انظر الى طبيعة شخصية من ام كل انسان له ايه؟ ملكة، ملكات. وانت يا عثمان يا ذا النورين ماذا تحب؟ قال انا احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس النيام، هذه ملكات اخرى. وانت يا علي ماذا تحب؟ قال احب اكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف، هذه ملكة. الأغرب من الخيال جواب أبي ذر، وأنت يا أبا ذر ماذا تحب؟ قال أنا أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ضحكتم وقال هذه أشياء لا يحبها أحد يا أبا ذر. قال لا يا رسول الله، أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. هذه فلسفة كبيرة، هذه النفوس موصولة بالله عز وجل، هذه درجات علا، سبحان الله العظيم، هذه درجة عالية. وصل الأمر بالشافعي أنه بلغه أن أحمد مريض، وكان الشافعي يرى في ابن حنبل نجابة من صغره، فلما مرض أحمد خاف الشافعي أن يموت فيضيع خير كبير على المسلمين، فذهب إليه الشافعي، فعاد الشافعي مريضا خوفا على أحمد من أن يأخذ الخير ويموت. فبلغ أحمد وهو مريض أن الشافعي مرض لأسفه وحزنه عليه، فتعافى الإمام أحمد وذهب ليزور الشافعي، فقال الشافعي مترجما: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. هذه المحبة في الله هي أرقى درجات المحبة. كان أبو بكر يلقى عمر عند صلاة الصبح فيلتزمه ويحتضنه ويقبله ويقول: يا طولها من ليلة يا أبا بكر. وجلس مرة مع الصحابة يقول عمر: ليتمنى كل واحد منكم أمنية. تمام. لو وزعنا في القاعة الآن ليتمنى كل واحد أمنية، أول أخت يقول: والله نفسي البنت تتزوج، 22 سنة وما تزوجت بعد. الأخرى تقول: والله نفسي ربنا يهدي زوجي، متعب ومشاكس. ولا لا، نقول له يمين يقول شمال، يقول الشمس تطلع من الشرق ولا تطلع من الشمال، سبحان الله. والأب يقول: والله نفسي ابني يبقى مريء مطيع ويصلي. أو يعني إذا كانت هذه، انظر إلى الصحابة كيف كانت نياتهم وكيف كانت آمالهم. يقول أولهم: أما أنا يا أمير المؤمنين فأتمنى جبلا كجبل أحد مليئا بالذهب كي أنفقه في سبيل الله تعالى. ويقول الثاني: أنا أتمنى واديا كوادي عوف، وادي واسع متسع مليئا بالخيل أغزو بها في سبيل الله تعالى. وهكذا يعني كل إنسان من هذا القبيل يتمنى. جاء الدور على أمير المؤمنين عمر، قالوا: وأنت يا أمير المؤمنين ما أمنيتك؟ نكس رأسه وقال: أمنيتي عزيزة. مش عزيزة اسم واحدة يعني، لا، عزيزة يعني غالية، عزيزة أمنية كبيرة، سبحان الله، أمنيتي عزيزة غالية مش غير موجودة، عزت يعني، سبحان الله، لا لا لا توجد. قالوا: أماني يا أمير المؤمنين. قال: أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر الصديق. عزيزة ولا غير عزيزة؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. فهذه الدرجات العلى للذين يعلمون، لما علموا فتح الله وفتح الله بهم الطريق، سبحان الله. يعني في اليوم الذي هاجر فيه أبو عبد الله أحد الصحابة وزوجه، قال لزوجه، يعني تقال في اللغة زوج وزوجة، يعني الرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يحتاج في اللغة إلى مثيله، الزوج يحتاج في اللغة إلى مثيله. ولذلك قال ربنا اسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت ها وزوجك الجنة، سبحان الله. وقال عن زكريا وأصلحنا له زوجة، تمام كده. وقال عن المؤمنين في الجنة هم. طيب تعالوا إلى المتشاكسات الأخرى. قال وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون، لم يقل زوجة فرعون ولا زوجة نوح. لماذا؟ لأن آدم وزوجه كلاهما صالح، كلاهما صالح، كلاهما مستقيم، كلاهما مؤمن، فالتماثلية موجودة. فالزوج المؤمن يحتاج إلى زوجة مؤمنة، فآدم وزوجه تماثلية، فالزوج موجود. طيب زكريا رجل صالح وزوجته أيضا امرأة صالح، فقال زوجه فأصلحنا له زوجة. أيضا المؤمنون في الجنة اللهم اجعلنا منهم وإياكم يا رب، هم وأزواجهم، التماثلية موجودة. لكن نوحا رجل صالح وزوجته غير صالحة، قال وامرأة نوح. أيضا لوط رجل صالح وامرأته غير، قال وامرأة لوط. فرعون رجل فاسق ولكن آسيا امرأة صالحة وامرأة فرعون. عند غير التماثلية امرأة فلان، عند التماثلية زوج. فاللهم اجعلنا وزوجاتنا من المتماثلين في الصلاح يا رب العالمين. فالإنسان سبحان الله يعني وهو يدرك هذه المعاني، فأبو عبد الله قال لزوجه سوف نهاجر وأنا أنتظرك خلف الجبل من مكة، وإياك أن يلقاك أحد، وبالذات عمر بن الخطاب. عمر لم يكن قد أسلم بعد. أم عبد الله خرجت من البيت وجدت في وجهها عمر، قال إلى أين يا أم عبد الله؟ المرأة لما يدخل الإيمان في قلبها تكون عندها العاطفة جياشة في اليمين وفي اليسار، خلينا احنا في اليمين أحسن، يعني إيه؟ لما يكون الإيمان قوي سبحان الله لا تبالي لا رجل ولا غير رجل. قالت يا ابن الخطاب آذيتمونا وكذبتم نبينا وضربتمونا وعملتم كذا وكذا، والله إني مهاجرة إلى الله ورسوله. يلا اتكل على الله، فيه يعني. وذهبت فقال لها عمر في أمان الله يا أم عبد الله، الله في رعاية الله، للنصر في رعاية الله يا أم عبد الله. المرأة عاطفية دائما ولها شاشة يعني زي طائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، معروف هذا، هذا مدح وليس ذما. أحسن الأخوات يعني ما شاء الله عليهم، هذا مدح. فالمهم ذهبت إلى عبد الله وجدته منتظر خلف الجبل، قال هل رأك أحد؟ قالت نعم. قال من؟ قالت عمر بن الخطاب. فوقع الرجل على الأرض. قالت اسكت يا أبا عبد الله، لقد سألني إلى أين، قلت له إني مهاجرة أنا وزوجي إلى الله ورسوله، قد آذيتمونا وكذبتم نبينا. قال يا أم عبد الله أتطمعين في إيمان عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. حمار بتاع أبو عمر سبحان الله، يعني لو أسلم أيسلم عمر. جاء الليل وعمر يخرج ليقول لأقتل محمدا هذا الذي فرق بين الأب وابنه والزوج وزوجته، ويجد الرجل يقول لي يا عم بدل ما تقتل روح شوف ختنك صهرك يعني وفاطمة أختك سبحان الله، وقرأ طه. المهم إيه هذا، وجاء الليل ما أسلم حمار الخطاب ولكن أسلم عمر. إنسان لا ييأس، لا ييأس حتى في فتح مكة. معروف بني شيبان معهم مفتاح الكعبة، وكان الكعبة تفتح في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان عثمان بن أبي طلحة يقف ويمنع مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث من دخول الكعبة، فتبسم الرسول وقال له يا عثمان عسى أن يأتي يوم يكون فيه هذا المفتاح في يدي أدخل من أشاء وأمنع من أشاء. قال واللات والعزى يا محمد، يومها بطن الأرض خير من ظهرها. شوف الجبروت، يعني ساعتها الموت إيه أحسن أن أنت كمان تأخذ مفتاح الكعبة وتدخل، كيف يعني سبحان الله. جاء يوم الفتح، فذهب عثمان بن أبي طلحة فأعطى مفتاح الكعبة لأمه، فوضعته كما كتبت كتب السيرة في تكة سراويلها، يعني في عزكم الله في ملابسها الداخلية. والعربي بطبيعته لا يقترب من امرأة أبدا حتى ولو كان بينها حرب. فأرسل الرسول لعثمان قال إن المفتاح ليس معي، مفتاح الكعبة عند أمي. فأرسل أبا بكر وبلال، قال أبو بكر يا أم عثمان أعطينا مفتاح الكعبة، قالت من مد يده إلي قطعتها. على دي امرأة يعني مش عادية إلا يمد إيده. فعاد أبو بكر وبلال يقولان أبت أن تعطينا مفتاح الكعبة يا رسول الله. فقال عمر أذهب أنا يا رسول الله؟ في مسائل لا تحلها إلا القوة. فتقول كتب السير فجاء عمر خارج بيت أم عثمان، يا أم عثمان، فعرفت صوته، قالت خذ المفتاح يا عمر. عم إلا هذا، في حد يأكل مع الأسد؟ في حد يقف أمام القطار؟ لا، هذا سبحان الله المسألة إلا في مناطق معينة لا يجب الحساب. سبحان الله العظيم، لا إله، امرأة حامل. فسبحان الله العظيم رأت فجأة عمر في وجهها فأسقطت ما في بطنها، فصعد المنبر بلغوا أن المرأة أجهضت من الخوف. هو كان لما يسير مع الصحابة كان وتحين له التفاتة مفاجئة يقع كل من حوله. وكنت أذكر أنني كنت في مدرسة ثانوية أعطي محاضرة، وأولادنا عندما يتعلموا الرطانة الأجنبية تصور مصيبة، فأقول إن عمر بن الخطاب كان إذا سار على أقدامه صارت رأسه بحذاء رأس من يركب الفرس. يرد ولد قاعد في الصف الأول، ياه ده كان ينفع لاعب سلة محترم. لأن الولد كل قيمه في الحياة إيه؟ لاعب السلة ولاعب الباسكت ولاعب كرة القدم ولاعب لاعب في لاعب، سبحان الله. المهم يقف عمر على المنبر يقول أجهضت امرأة لما رأت أميركم، هل علي غرة؟ في دي علي؟ قال الصحابة يا أمير المؤمنين ما عليك من شيء، المرأة خافت فأسقطت ما في بطنها. يقول علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك غرة، أنت السبب. وتأتي أم كلثوم بنت علي لما تزوجها عمر لترسل لزوجته هرقل بعضا من بخور وطيب، فترد زوجة هرقل بعلبة مليئة بالمجوهرات والحلي. يقف عمر على المنبر يستأذن الرعية، إن زوجتي أم كلثوم أرسلت لزوجتي هرقل شيئا من الحلي والمجوهرات، شيئا من البخور والطيب، فردت عليها بحلي ومجوهرات، هل لي حق فيها؟ بيت أمير بيت عمر يعني يستحق هذا؟ فقال الناس هدية أمام هدية، يعني انت اذا عندنا مثل الشعب يقول كل برغوث على قد دمه، يعني سبحان انتوا ناس فقراء بعتوا بخور هم ناس بعتوا مجوهرات. اذا بعلي والد ام كلثوم كان يفرح لان مجوهرات جاءت لابنته. قال يا امير المؤمنين تأخذ زوجك ام كلثوم قدر ما اشترت به بخورها وطيبها وعطورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. هؤلاء هم الذين يعلمون، هؤلاء هم الذين يعلمون، أما غير ذلك سبحان الله المسألة يجب أن تنضبط وفق ما تركنا عليه سلفنا الصالح. سلفنا الصالح كما قلنا طبقوا الكتاب والسنة تطبيق ليس حرفيا، ولكن نقول نسخا إسلامية مصحفية تسير مطمئنة على الأرض على قدمي، عندئذ فتح الله لهم وبهم قلوب البلاد والعباد. أما نحن فقد أكثرنا من العلم ومن المعلومات وصفحة الإنترنت ونأتي بمعلومات وما شاء الله يضعون الآن، يعني الإمام البخاري رضي الله عنه جمع صحيحه في 16 سنة، 16 متواصلة، ونقحه ثم حذف المتشابه ثم جاء ب7235 حديث تقريبا ووضعها في كتابه هذا، قال ما وضعت حديثا بعد أن اطمأن قلبي إلى صحته إلا بعد أن اغتسلت وتوضأت وصليت لله ركعتين. فيصل الأمر بمالك أن يطلب منه أمير المؤمنين أن يكتب للمسلمين كتابا. قال له يا إمام دار الهجرة وطئ لنا كتابا. وطئ يعني إيه؟ ذلل وسهل. كتابا تتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود. معروف في التاريخ في تاريخ الفقه، فقه عاش بين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس. ابن عمر كان يزاحم على الحجر كي يقبله في الطواف حتى تدمى قدماه، وابن عباس يكتفي بالإشارة بيده إلى الحجر. ابن عمر يتحرز من حمل الصبيان حتى لا يصيبه بللهم، وكان ابن عباس أمام ابن عمر يجد طفلا صغيرا قد بال على نفسه يأخذ الولد ويحتضن ويقول هم رياحين نشمها. سبحان الله، ما الفقه عاش بين تيسير ابن عباس ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. فمن أراد أن يأخذ بهذا كان بها، ومن أراد، وكان ابن عبد العزيز يقول الحمد لله أنه لم يتفق الصحابة وإلا كانت لنا مشقة. لو الصحابة كلهم على منهج عمر بن الخطاب أين كنا نذهب؟ سبحان الله. فمالك قال لا أصنع شيئا لم يفعله الصحابة يا أمير المؤمنين. قال لابد، أقسمت. كتب مالك الموطأ وجاء أمير المؤمنين في العام التالي للحج. أكتبت الكتاب يا إمام دار الهجرة؟ قال نعم. قال هات لنصنع منه نسخا نوزعه على الأمصار. قال لا يا أمير المؤمنين. لما؟ قال والله حتى أطمئن أنني قد أخلصت النية فيه لله. قال وكيف نعلم هذا؟ قال لنضع الكتاب فوق سقف الكعبة سنة، فإن رأينا حديثا حذف أو ورقة ضاعت أو سطرا قد غاب فهذا دليل على عدم الإخلاص في نيتي لله فيه. تركوه عاما ما بين رياح وأمطار وشمس وتغيرات، عادوا إليه في العام التالي، صعدوا فوق الكعبة، جاءوا بالموطأ فوجدوه كما هو، ما محيت منه كلمة وما ضاع منه حرف. قال علمت أني قد أخلصت فيه النية لله، وزع يا أمير المؤمنين. هؤلاء من الذين يعلمون، هؤلاء من الذين يعلمون. أبو اليزيد الرقاشي رضي الله عنه، أنا يعني عايش معكم مع هذا الجو الجميل وهذه الصحبة الطيبة، ووجود يقينكم وصدوركم الطيبة تأتي لي بهذه السلسلة من هؤلاء الذين يعلمون. ما حضرت شيئا، ولكن من صدق إيمانكم يأتي هذا الكلام، والله يعلم الله رب العالمين، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. أبو اليزيد الرقاشي علم قصة عجيبة حدثت لأبي جعفر المنصور أمير المؤمنين. واحد فارسي مجوسي ادعى أنه أسلم، أظهر الإسلام، وبعدين دخل على أمير المؤمنين فأوحى إليه يعني أو زين له أمرا. قال يا أمير المؤمنين بارك الله فيكم، أمنتم البلاد والعباد وصنعتم كذا وانتشر الرخاء في أيامكم فما وجدنا فقير إلى آخر هذا المقدمة. يا أمير المؤمنين إن الطائفين حول الكعبة من شدة ازدحامهم تظهر ريح رائحة عرق بعضهم فتؤذي هذه الرائحة الطائفين. قال أبو جعفر وماذا أصنع؟ قال يا أمير المؤمنين لتأمر حاشيتك أن تضع فوق الكعبة بخورا وطيبا، إذا هبت الريح شم الطائفون والعاكفون والركع السجود الريح الطيب، فدعوا لأمير المؤمنين بطول البقاء. انطلت القضية على من؟ على أبي جعفر. طبعا عشان أنا أضع رائحة طيبة، أضع بخور وطيب، لازم أضع فوق إيه؟ نار، والنيران فوق الإيه؟ الكعبة، والناس تطوف حول الإيه؟ حول النار، وكده تحقق قضية المجوسية. أوقدوا النار وضعوا الطيب. أبو اليزيد الرقاشي أحد كبار علماء المالكية بلغ بالأمر فقال أشيعوا بين الناس أنني ذاهب إلى الحج هذا العام. فأشيع دائما لما العالم كان يتحرك الناس تتحرك معه، مش الآن العالم يتحرك يمين والناس تروح شمال، لا، زمان كان سبحان الله يعني الله يرضى عن أبي يوسف الصاحب الكبير لأبي حنيفة، دائما يقول قال الصاحبان قال الصاحبان، هذا واحد من الصاحبين خلاص. الصاحب هذا جه يوم العيد الأضحى وبعدين قال زوجتي نريد أن نضحي لكن ليس عندنا خروف نعمل إيه؟ قال لها هل نحن أفضل عند الله من بلال بن رباح؟ زوجة أبي يوسف تجي تمسك الديك، الديك يقفز عند الجيران. إيه القضية يا أخواننا؟ اليوم مش أيام الديك، ده اليوم أيام ذوات الأربع من ذوات الأجنحة من ذو الجناحين ذو القرنين، سبحان الله. هل والله أصل أبو يوسف لم يجد خروفا عنده فأراد أن يضحي بالديك؟ الجيران استشعروا الملامة أن عالمهم الجليل وإمامهم وفقيهم ليس عنده، قال ده كلام يا ولد يا غلام، خذ خروفا أرسله إلى بيت أبي يوسف، يأخذ الخروف ويديه عند أبو يوسف. يمسك الجيران الديك يقفز للبيت الجوار، الجيران يبلغه بالقصة، إيه الحكاية؟ أبو يوسف ليس عنده خروف فيضحي بديك، ليه ده كلام؟ إحنا فين حق الجار؟ أرسل خروف. عاد أبو يوسف فوجد في داخل فناء بيتي 13 خروفا، فقلب كفيه وقال إسماعيل ابن إبراهيم يفدى بكبش واحد وديك أبو يوسف يفدى 13؟ بس خلي بالك من مغزى القصة، شوف يعملوا ايه مع الشيوخ بتوعهم، مش ياخدوا من جيبهم، لا يعني فهمها بخلاص وعديها، أغنانا الله وإياكم من فضل. فأول يزيد الرقاشي لما أذيع وأشيع أنه رايح للحج، أبو جعفر أرسل إليه أين نلتقي لنتعلم منك مناسك الحج؟ قال في مدخل التنعيم، عند التنعيم ونعطي درس المناسك. أبو اليزيد قال لأحد مريديه عندما أبدأ في الدرس أقول أما بعد قاطعني واستنى انتظر، واتفقوا على جملة يقاطع المريد بها شيخة. أبو جعفر قاعد في أول صف، أبو اليزيد قاعد على منصة عالية يعطي الدرس لآلاف الحجيج، وبعدين سبحان الله العظيم يبدأ أبو اليزيد أما بعد، فيوقف المريد يا شيخنا انتظر. قال ماذا؟ قال أدعو لأمير المؤمنين بطول البقاء. قال بارك الله في عمر أمير المؤمنين. قال لا لا تدري ماذا حدث، أمير المؤمنين بعد أن أمن البلاد والعبادة والحدود وفتح الله على يديه الناس ودخل الناس في عهده في دين الله أفواجا، وضع لشدة رحمته برعيته بخورا وطيبا وعطورا فوق الكعبة فيشم الطائفون والعاكفون الرائحة الطيبة. قال اخرس يا رجل، اصمت يا رجل، أتفتري على أمير المؤمنين؟ أتفتأت على أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين أعلم بالفقه مني ومنك، أتريد أن تقنعني أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور يضع نيران فوق الكعبة كما يصنع المجوس ويطوف الناس حوله؟ أبو جعفر يقول للحشية اذهبوا بسرعة وطفوا النيران ونزلوا النيران واعملوا ده. هكذا تكون الدعوة إلى الله، هكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا تكون العظة والموعظة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يا أخي سبحان الله، إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا، ده مصيبة، لا يصاحبنا ولا يضاربنا، سبحان الله. طب لماذا يا أخي إن لم توفق أو ترى أن رأينا صواب؟ لا داعي لمضاربتنا، ولكن سددوا وقاربوا، سددوا الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يتعلم من هؤلاء كيف كانوا رضي الله عنهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه طائفة من الذين يعلمون، أتريدون طائفة أخرى؟ القضية أيضا أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الذي قصصناه إنما هم أناس ربما كانت بضاعتهم من العلم قليلة، لكن قلوبهم كانت مليئة بالخشية. يعني لا يتكبر أحدهم على أحد ولا يظهر أنه عالم والآخر جاهل، هكذا كان أبو العلماء جميعا وأبو الأنبياء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عندما دعا أباه ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لو ترجمناها نحن بروح العصر الذي يتهجم بعضنا على بعض سوف يقول أنا عالم وأنت جاهل، أنا معي شهادات ومؤهلات وأنت ليس معك، لكنه صاغها صيغة وصياغة عجيبة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي بهذا التقرب بهذا التلطف هكذا قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني يا بني يا بني. هذه ليتودد الإنسان. لكن أحيانا سبحان الله، أذكر كنت يعني نتذكر أنا وأستاذنا الفاضل العالم الجليل الدكتور أحمد هلال شيخنا الشيخ الغزالي، كنت دخلت معه المسجد مرة مسبوقين في السبعينات، فنصلي لحقنا الإمام في الركعة الثانية، فكان الشيخ يحرك إصبعه في التشهد تحية لله يعني، فإذا بولد من الأولاد أسميهم أنا أبناء الكتب أمسك إصبع الشيخ. الشيخ كبير السن يسحب إصبعه فاستسلم، فانتهت الصلاة، فكان بشوش الوجه رحمه الله، قال له: يا بني ما هذا الذي صنعت؟ قال: ألا تدرك أن تحريك السبابة في الصلاة مكروه؟ قال: وكسره عندك فرض. يعني تكسر إصبعي وسباباتي ويقول لي ده مكروه؟ هل هذا أدب؟ هل هذا دين؟ ومن مع من مع رجل يعني يدرك من الفقه صغيرة هو كذا. لكن سبحان الله عندما يغيب الأدب فحدث ولا حرج، عندما يغيب الأدب فحدث ولا حرج، لأن سبحان الله سألوا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا معروف للجميع: يا عباس يا عم رسول الله، أنت الأكبر أم رسول الله؟ قال: رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا أدب، هذا أدب. أين الأدب الذي غاب هذا؟ كل واحد سبحان الله يعني نبتت في وجهه شعرة أو شعرتان، يعني صير نفسه أبا حنيفة ولكن دون رأي، ومالك ولكن يعني دون يعني حديث، والشافعية ولكن دون أصول، وأحمد دون فقه سبحان الله. لكن المصيبة أنه يعيب ويقول: هم رجال ونحن رجال. لا يا أخي، هم رجال نعم، هم رجال نعم، أما بقية الجملة فهي خاطئة تمام تمام. سبحان الله، الذين يعلمون يقرؤون عما ضرب الله عز وجل في سورة الكهف: انظر للذي يعلم والذي لا يعلم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. انظر إلى الصورة الجميلة، حديقتان كبيرتان محاطتان بالنخيل داخلها أعناب، الطريق التراب الذي بين الحديقتين عبارة عن زرع سبحان الله العظيم، والنهر داخلي الماء يعني موجود داخلي لا ينتظر ماء السماء أو ماء السحاب أن ينزل، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذه صورة لا يعلم. ماذا قال الذي لا يعلم؟ فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، أول درجة من درجات الظلم، ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سفينة الفضاء تشالنجر التي كانت في أواخر الثمانينات هي السفينة الأولى في تاريخ ناسا، وكانت الفضاء اللي يوضع فيها الكرسي الإنقاذ اللي هو يقول عليه جامبنج سيت، هذا كرسي الإنقاذ لم يوضع. فسأل الصحفيون الوكالة وخبراءها وعلمائها: لماذا لم تضع كرسي الإنقاذ في السفينة؟ قالوا: لا، هذه كانت توضع في نظام أبولو القديم، أما هذه السفينة هي للتحدي، لا يحدث لها أي مكروه أو أي سوء. بعد 7 ثواني من انطلاقها صارت شظايا في الجو. والأغرب من الخيال أن جمع علماء ناسا، قالت ناسا، جمع حطام السفينة فوجدوا مادة النحاس داخل الحطام، وتعجبوا من أين جاء النحاس مع أن الجسم الخارجي للسفينة والداخلي عبارة عن ألومنيوم من نوع خاص وليس فيه نحاس، والنحاس لا يأتي حتى باتحاد الألومنيوم مع أي عنصر جوي بعلم الكيمياء والفلزات لا ينتج النحاس أبدا. فظل العلماء في حالة في 3 أشهر يريدون الوصول للحقيقة، لم يصلوا، إلى أن قال لهم هذا العالم المسلم الباكستاني الذي يعمل في وكالة الفضاء الأمريكية: كتاب الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سبحان الله، حتى حار العلماء إلى وقت قريب، ونحن كنا في حيرة في التفسير عندما يقول ربنا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. نعلم أن الله خلق الحياة، أما الموت هو مخلوق؟ كان يعني التعبير لا يدخل إلى العقل والقلب مرة واحدة. إذا قال الله خلق الموت، الموت مخلوق، كل شيء مخلوق نعم، لكن كيف خلق الله الموت؟ وزع العلماء في العالم في العشر سنوات الأخيرة على 100 عالم في شتى التخصصات يريدون استكشاف الخريطة الجينية للإنسان المسؤولة عن الوراثة والهندسة الوراثية إلى آخره. وهناك عالم إنجليزي أعطي جزء من البحث فأذهلته مفاجأتان عجيبتان. المفاجأة الأولى أن في جزء في الكروموزومات يسمى الفراغ، ليس فيه شيء، والعلماء لا يقتربون منه لأنه فراغ. قال العالم: أدخل في منطقة الفراغ وأرى ما الذي فيه. دخل فوجد أشياء تمثل أرقاما، أرقام 1 2 3. فله أخ أستاذ في جامعة أكسفورد في الحاسب الآلي، استدعاه إلى معمله وقال: تعالى، أنا وجدت في داخل الجينات وحول الكروموزومات أرقام لم أدري ما هي. تعلمون أن الحروف كل حرف له رقم، له عدد في تناسب بين العدد، يعني معروف هذه في علم اللغة، سبحان الله. ففك العالم الشفرة على حاسبه الآلي ووصل إلى أن هذه تمثل 28 حرفا في لغتنا العربية. ثم الأغرب من الخيال، اكتشف هذا العالم أن الكروموزوم له غطاء علوي وغطاء سفلي. عندما يولد الإنسان منا يكون الغطاءان متباعدان أكبر تباعد، وكل يوم يمر من حياة الطفل يضيق هذا الغطاء، يضيق هذا الغطاء إلى أن تأتي لحظة الموت فينطبق الغطاءين، ينطبق الغطاءان. سبحان الله الذي خلق الموت والحياة، فأسلم الرجل وأسلم أخوه وأسلمت أسرتاهما. سبحان الله، يعني الإنسان عندما يرى هذه الحقائق يجب أن يطامن رأسه، وأن يجب أن يتواضع للذي سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا صاحب الجنة يقول متفاخرا: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. حتى صاحب الحضارة الحالية يقول: ما أظن أن تبيد هذه الحضارة، ما أظن أن يضيع هذه شبكة الإنترنت وغيرها. سبحان الله، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا رجل لا يعلم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اسأل أي إنسان قريب لك لا يصلي وربما سكير خم، يقول لي: يا فلان لو مت الحالة تكون إيه؟ يقول: يا عم الله غفور رحيم، الجنة إن شاء الله. وتسأل عمر بن الخطاب يقول: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لا خشيت أن أكون أنا هذا الواحد. يعني سكير الخمر. ولذلك قاعدة احفظوها: المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. المؤمن احفظوها: المؤمن يزرع ويخشى الكساد، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى الذي يعلم، هذا كلام الذي لا يعلم. كلام الذي يعلم قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه يجب أن يقولها كل مؤمن إذا رأى شيئا جميلا. إن رأيت عند أخيك أو عند أختك شيئا جميلا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شاول ما ندخل: يا من أين اشتريتم هذه؟ من أين جاءتكم؟ هل هي هدية؟ هل هي بالتقسيط؟ هل هي بالآجل؟ هل هي بالعاجل؟ يا سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والحسد مصيبة، والمؤمن يغبط ولا يحسد. جيء بحاسدين عند ملك من الملوك فقال: ليتمنى أحدكما أمنية وسوف أعطي الآخر ضعف ما أعطي الأول. فالحسد بطبيعته لا يريد أن يأخذ الآخر ضعفه، فيقول: قل أنت. وثاني يقول: قل أنت. من لا يريد أن يبدأ، لأنه إذا بدأ أخذ نصف الإيه. فقال الملك: لا ترتفع الأصوات عندي، قل يا فلان. فأصبح بالأمر، فوجد أن الآخر هيأخذ ضعفه. قال: أيها الملك افقأ لي عينا. طار: يا رب هذا يعلم أم لا يعلم؟ هذا من والعياذ بالله رب العالمين. كان العرب يأتون بالحاسد ليحسد له ناقة فلان فيقول له أين هي؟ قرونة. يقول اذهب فأتني بجزء من لحمها، يعني واثق أن سبحان الله سبحان الله. فجاء رجل ليحسد له ناقة فلان فقال له أشر إلي بإصبعك عليها. فوقف والآن هي قادمة وصاحبها خلفها. قال أين هو؟ قال هناك عند الشجرة. قال أترى إلى الشجرة؟ فعمي الرجل. استاهل صح ولا لا؟ استحق. قال الشافعي قولته الشهيرة: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. هذا كلام جميل، هذا كلام يجب أن نعلمه أبناءنا، لابد أن نحبب أبناءنا في اللغة. لقد بغض بعض أولادنا وأبنائنا وإخواننا من مدرسي اللغة العربية بطريقة شرحهم الجافة اللغة إلى أبنائه، وصارت اللغة العربية هي أصعب المواد عند الأولاد. أبدا، لغتنا لغة جميلة، لغة لينة، هي لغة دين، من أعزها فقد أعز الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، لأن باللسان يصقل سبحان الله لسان الإنسان ويصقل يعني صقلا فينطق كلاما، لأن الإنسان يستعذب أن يسمع سبحان الله العظيم من من من من من, من البليغ ومن صاحب اللغة كلاما طيبا. هذا الرجل يعني شاعر العربية الأول المتنبي كان يصف شعب بوان هناك في شيراز، يبدو كانت جميلة وفيها حدائق غناء، فيقول على لسان حصان، شو أصلا لأنه يكلم الحصان والحصان يتكلم سبحان الله، يقول بشعب بوان حصاني: عن هذا يسار إلى الطعاني، يعني عن هذا المكان الجميل تغدون سامحكم الله يا بني بشر يا بني آدم وتذهبون بنا إلى الحرب، عن هذا يسار إلى الطعاني، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. أنتوا فيكم من ذرية آدم من الذرية واخدين وراثة عن أبيكم أن تهربوا من النعيم إلى الجحيم. فيقول: فقلت إذا رأيت أبا شجاع اللي هو أبو فراس الحمدان اللي هو سبحان الله ذهلت عن الزمان وذا المكان. هكذا يعني تنطق اللغة. هكذا جاء قثرب من بعده أو من قبله ووضع ثلاثيته ومثلثاته العجيبة، كان يأتي بالكلمة مرفوعة ومكسورة ومنصوبة في بيتين من الشعر ثم يأتي ليفسرها تفسير عجيب سبحان الله. يقول ايه؟ فقلت يا ذا الغمر يقول فاضت دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر اقصر عن التجنب، بالضم ماء كثرة والكسر حقد سترة والضم والفتح شيء ما درى شيئا ولم يجربي. عربية هذه والله، الغوها من المضطة خلاص سبحان الله. لا انا ما قلت شيئا، لا قطرب ولا ابن عم قطرب خلاص، وقطرب متعب للدرجات. ظننت انكم تطربوا كما طرب الدكتور احمد وهو يحفظها وغلنا سبحان الله، يعني ماشي خلاص. خلينا احنا في ايه؟ في الذي لا يعلم عندما ذكر اخاه بطبيعة من شاء: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. نهاية الجهل بالله، نهاية التكبر على خلق الله، نهاية نسيان الآخرة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هكذا نعلم أبناءنا في البيوت. تأتي لابنك، تأتي لابنك، ابنتك اجلسي، تريد يا بني أن تكون مثل هذا الذي لم يشكر الله أم هذا الذي شكر الله؟ هذا من الذين يعلمون وهذا من الذين يعلمون، مع أي الفريقين تريد؟ سبحان الله، هكذا يكون الإنسان، هكذا نعلم أبناءنا. ولذلك الذين لا يعلمون في الحياة كثير. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. أطت السماء أي ثقلت بما عليها وحق لها أن تأط ما فيها أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الكرام لما يروا مقام الله يتطامنوا ويتصغروا. قال الرسول يا جبريل أريد أن أراك على حقيقتك مرة. فخرج إلى البقيع فقال رأيت رأسه في عنان السماء وأقدامه وأجنحته تسد مشرق الشمس ومغربها. فتعجب الرسول من يعني هذه الهيئة الكبيرة لجبريل. قال يا رسول الله فما بالك لو رأيت ميكائيل وأنا بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاه ولو رأيته ينطفط حتى يصير كالعصفور الصغير خوفا وخشية من الله سبحانه. مع أن الملائكة سبحان الله يعني لا يعصون الله لكنه في حالة خوف في حالة خوف. ولذلك الذي يعلم هو الذي يتعلم ما هي علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى حتى يستعد للقاء الله عز وجل، حتى لا يظلم الظالم، وحتى لا يفتري المفتري، وحتى لا يتعدى أحد حدود الله، وحتى لا يظلم أحد أحدا من البشر صغيرا كان أم كبيرا. وإياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعلم هو الذي يؤخر الصلوات بدون عذر، يأتي بالصلاة على الصلاة من أكبر الكبائر تلك، إن واظبت على أن لابد لي أن أصلي الصلاة في وقتها. حي على الصلاة، حي على الفلاح، كأنما مناد ينادي من تحت العرش يا عباد الله قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. تحترقون تحترقون، يعني تعملوا أعمال تجب إحراقكم. فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة المغرب أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها. فإذا نام العبد نام وليس عليه خطيئة. ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ هذا من الذين يعلمون. قال إن غسل الإنسان المسلم يديه تساقطت الذنوب من يديه، فإن تمضمض تساقطت الذنوب من فمه ثم من أنفه ثم من وجهه ثم من يده ثم من رأسه ثم من رجليه، فإن بقيت له ذنوب أخذتها الملائكة فوضعتها على رأسه، فإن وقف ليصلي تناثرت الذنوب، فإن ركع تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي عظمة تلك، أي رحمة تلك، أن يعود الإنسان إلى ربه في كل وقت، ما بين الفريضة والفريضة، أو بين الصلاة والصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لماذا؟ لأن العبد سبحان الله العظيم لما يأتي إلى الصلاة يقول الملك له يا عبد الله لو تدري بين من يدي من سوف تقف الآن من فتلت من صلاتك. يعني سبحان الله العظيم في الصلاة أمر عجيب ومع الناس أمر أعجب. في الصلاة أنت الذي تحدد موعدك، تقوم تصلي الساعة الواحدة ليلا، الساعة الثانية صباحا قبل الفجر بساعة، تقوم لتصلي الضحى تحددها إما السابعة صباحا أو الثامنة صباحا أو قبل ذلك أو أنت الذي تحدد، وأنت الذي تقرأ ورب العباد سبحانه في عليائه يسمع الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ما بيني وبين عبدي إلى ولعبدي ما سأل. ثم أنت الذي تنهي اللقاء، ممكن تصلي في دقيقتين، تصلي في خمس دقائق، تصلي في نصف ساعة، تستغرق الصلاة ساعة، أنت الذي تحدد. انظر إلى أسفل، يحدد لك مسؤول من المسؤولين موعدا لمقابلته، هو الذي يحدد لا أنت. الأستاذ أو المسؤول يعني يستطيع أن يقابلك الساعة 12 يوم 32 أكتوبر سنة 2019 عشان تقابله، فهو الذي يحدد الموعد. وبعدين تعرض عليه شكواك انظر إليها فهو يتكلم، وبعدين هو الذي ينهي اللقاء ان شاء الله نشوف مسألتك وانتهى. وانظر ولله المثل الأعلى، أنت يا عبد يا فقير يا مسكين يا ضعيف، أنت الذي تحدد موعد لقاءك بالله عز وجل، سبحان الله، وأنت الذي تطيل أو تقصر، وأنت الذي تخشع أو لا تخشع. فهذا من الذين يعلمون، الذين يعلمون قبل أن ينام يأتي بورقة ويكتب فيها السيئات التي صنع. الناس حريصة على عد حسناتهم، أنا أضمن أن الله لن يضيع حسناتكم، عدوا سيئاتكم، وعليك بالجوامع الكوامل. رأى الرسول بعد أن دخل بعد صلاة الضحى أم سلمة أمامها كومة من نوى، نوى البلح تمر، فتأخذ النوى وتنقله، سبحان الله، وأن تعيد كومة مرة أخرى، الحمد لله، تعيد مرة، الله أكبر، وهكذا. ما تصنعين يا أم سلمة؟ قال: منذ أن انفتلنا خلفك من صلاة الصبح وأنا أذكر الله رب العالمين حتى طلعت الشمس. قال: يا أم سلمة، لقد قلت كلمة تعدل ما صنعت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله، يعني يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، هذا معنى سبحان الله، تنزيه لله. لذلك أول ما وقع سيدنا يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك. سيدنا موسى من الذين يعلمون، وتحدثنا عنه وعن أمه بالأمس بإسهاب، واليوم نتحدث عنه عندما طلب الرؤية. كأن موسى يقول: يا رب أنعمت علي بالكلام، وأنا الرسول الوحيد الذي كلمته تكليمة. وسأل بنو إسرائيل موسى: ما الذي أدراك أن الذي كلمك في طور سيناء هو الله رب العالمين؟ قانون الصوت يقول: أنا إن اقتربت من مصدر الصوت يعلو، وإذا ابتعدت عن مصدر الصوت. قال: كلما اقتربت وابتعدت لا يزداد الصوت ارتفاعا ولا يهبط انخفاضا. المهم، فلما رأى موسى كرم الله إليه وعليه في أن كلمه، طلب من الله طلبا، قال: رب أرني أن أنظر إليك، يعني بالمرة من كرمك يا رب. قال: لن تراني، لن، على التأبيد والتأكيد، لا في الحال ولا في الاستقبال، لن تراني، ولكن طيب خاطر كليمه وقال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أول ما أفاق ماذا قال؟ سبحانك، أنزهك يا رب عن كل نقص، أصفك بكل كمال، أستغفرك لهذا المطلب. فعلم أن رؤية الله لا يستطيعها الإنسان في الدنيا، أما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، اللهم اجعلنا منهم. ولذلك يقول أهل العلم: لو حجب رب العباد وجهه الكريم عن أهل الجنة لما راقت الحياة لهم فيها ساعة، ولو تجلى بوجهه الكريم على أهل النار لنسوا ما هم فيه من العذاب. فالنعيم كل النعيم في مواجهة ومشاهدة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجاب عن رب الأرباب. النعيم كله ولهم يعني ورضوان من الله أكبر، ما هو؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يقال إن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يأتي بأقوام قوم فيأتي بنوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب. يقول: يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا يا رب. يا صد، كذب في الدنيا وكذب في الآخرة. يقول نوح: وعزتك وجلالك لقد أبلغتهم رسالتك. قال: أمعك من يشهد؟ قال: نعم. من؟ محمد وأمته، لتكونوا شهداء على الناس. يقول قوم نوح: كيف يشهد علينا من لم يرنا؟ احنا بيننا وبينهم آلاف السنين، ايه الفلسفة العجيبة دي؟ شوفوا الفيلسوف الكافر فيلسوف، سبحان الله. كيف؟ يقول الله: يا أمة محمد كيف تشهدون بشيء لم تروا؟ يقولون: يا ربنا، نقول إن شاء الله يعني: يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق وأن نوحا أرسلته إلى قومه فبلغهم ودعاهم ليلا ونهارا ودعاهم إصرارا وإجهارا وجهارا فما زادهم دعاء إليه إلا فرارا. فيقول الله عز وجل صدق نوح، صدق محمد، صدقت أمة محمد، أدخلوا قوم نوح النار. فانظروا أن احنا كمان شهداء على الناس، شهداء على الناس، لا إله إلا الله. فهذه درجة كبيرة، درجة يعني اختار الله هذه الأمة. فالذين يعلمون سيدنا موسى رغم هذا طلع. ولذلك بعض الناس يقولون إن كلام الله موسى كان ألثغ، يعني ينطق قراء غينا غين يقول يعني ما الخبغ يعني كده. لا، هذا رأي، هذا رأي. حتى يقال إن الحسين كان فيه رتة، هذا ألثغ يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول رتة ورثها عن عمه موسى، والحديث فيه خلل في السنة. المهم يعني قضية في سيدنا موسى، قال أرسل إلى أخي هارون فإنه أفصح مني لسانا. يقال إن كليم الله موسى لما أنعم الله عليه بالكلام تلعثم لسانه. الله، ده واحد لما يكلم مسؤول يقف مرتجف أمامه ويجامل. سبحان الله، عبد الملك بن مبارك له هيبة، وكان مريض في يوم جمعة فلم يخطب بالناس، فقال لأحد الناس اصعد فاخطب. وقف العالم وراء عبد الملك ينظر إليه، وعبد الملك كان عجل عليه الشيب سريعا. قال لي ما عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين؟ قال من كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة، يخاف يخطئ في اللغة. وإحنا ما شاء الله يعني قضى كل واحد منا مضجع سيبويه 20 مرة في اليوم، سيبويه عيني يشكو إلى الله عز وجل. طرق بابه طارق فخرج له ابن سيبويه، فالرجل قال أكيد ابن سيبويه ده علامة زي أبوه. فلو قلت له أبوك تطلع أبوك دي خطأ، لو قلت له أباك أباك تطلع مش مظبوطة. طب أبيك طب عمل إيه؟ قال له أباك، أبيك، أبوك هنا. قال لا لي لو. خذها على التكر على الله، سبحان الله. فسيبوي هذا الذي يعني قضى نحبه من أجل حتى وجد حتى ينصب ما بعدها ويجر ما بعدها ويرفع ما بعدها، فماشي في المسجد يبحث لحل عن حتى دي، فماشي دخل في عمود المسجد فتح راسه روح البيت يومين مات وهو ينازع قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، حتى دي ضيعتني. سبحان الله، شوفوا يا أخي الجهاد في سبيل العلم، هؤلاء من الذين يعلمون. سبحان الله، أبو الأسود الدؤلي يأتي به علي، يا أبا الأسود انتشر الإسلام ودخل الأعاجم في ديننا، فضع علما يعني يعود الناس إليه لتقوم ألسنتهم. قال يا أمير المؤمنين لا أصنع شيئا لم يصنعه الصحابة. فسيدنا علي عمل حيلة، قال لواحد قارئ اجلس على قارعة الطريق وأبو الأسود جاي لصلاة الفجر والحن كده في القرآن. فقرأ القارئ وأبو الأسود ماشي، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أول سورة التوبة. وبعدين إلى أن قال أن الله بريء من المشركين هي ورسوله، فقال الإيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال أبو الأسود أو قد برئ الله من رسوله؟ ما أصيب معطوف على مين؟ على المشركين. إحنا مش نعطي درس نحو الآن، لكن يعني دي بس من لوازم الشرح. سبحان الله، فعكف أبو الأسود فوضع هذا العلم، فقال له علي نعم النحو الذي نحوته يا أبا الأسود، فسمي علم اللغة نحو. سبحان الله، وضعت هذه الايه. سبحان الله، فأرى والله أعلم أن سبحان الله العظيم سيدنا موسى كان هذا الثقل في لسانه نتيجة أنه تكلم مع الله عز وجل. فعبد الملك بن مروان لما صعد الرجل ونظر إلى عبد الملك وهو ينظر إليه، هو رجل لغوي من درجة الأولى، قال الحمد لله، الإمام يعني الخطيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أشهر. قالوا يا إمام في 6 أيام، قال أحمد الله ما قلت لكم في 6 سنين. تقرا على الله، حلوة دي معقولة يعني. سبحان الله، لأن الإنسان يعني توقع صعود المنابر دي مشكلة. رجل عندنا في القرية في صعيد مصر غاب الإمام، فيحكي لي حكاية، فقالوا يا شيخ مش انت مأذون بتعقد للناس على الزواج وكده؟ الامام غاب. اطلع يا شيخ قول لنا كلمتين حتى خطبة الزواج اللي تقولها في الزواج، ايه المشكلة يعني خطبة الجمعة. قال فطلحت يا سيدنا الشيخ فكرت الموضوع سهل، لقيت لك كل المسجد بص عليها كده، بدأ الرعب يدب في صدره. هل اما بعد ايها الناس، قالوا اتذكر آية او حديث او حتى خطبة النكاح اللي اقولها ساعة ما زوج الناس كله طار. ايها الناس اسمعوا، قلت عبال ما يسمعوا شوية يكون ربنا بعد شيء ابدا، فسكت شوية الناس كلها ايه ايها الناس اسمعوا. ثالث مرة واحد فلاح قاعد قال يا سيدنا الشيخ اول مرة اسمعوا وسمعنا ما قلت شيء، اسمعوا تاني مرة. نعم قول يا سيدي قول. فقالوا شالوني شيل من فوق المنبر، نزلوه ما يقدر الرجل يكمل سبحان الله، لان صعود المنبر امر يعني لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. واحد قاعد يصحح لك من ناحية اللغة، والتاني قاعد من ناحية الادب، والتاني راح من ناحية الفكر، والرابع قاعد من ناحية العقيدة، والخامس قاعد من صياغة الكلام، وسبحان الله العظيم يعني في عايز ترضي هذا وترضي ذاك، وبعدين لا تصعد ولا تم، في خطوط حمراء وخطوط خضراء وخطوط صفراء وخطوط امشي هنا اقف هنا، مسألة مش سهلة. وبعد في الاخر عايز تطلع موضوع في الاخر سبحان الله. وانت عشان جاي خطبة الجمعة اساسا اما عامل نكد مع زوجته الصبح، جاي اولا عشان تفكه من همه عايز ساعتين كلام عشان تريحه الاول وتخرجه، قاعد واضح خده على كفه والهموم كلها تركبه سبحان الله. فسبحان الله ان تكلمه سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فانا اقول ان الذين يعلمون هو كل انسان يطيع رب العباد فيدخل في دائرة الورع، والذين لا يعلمون هم الذين يقصرون عما فرض رب العباد سبحانه وتعالى عليهم فلم يفتح الله لهم. اخوتي واخواتي احبتي في الله، سعدت بكم اياما متواصلة، ويعلم الله عز وجل انكم تركتم محبة في قلبي لا يعلمها الا الله رب العالمين. وفرحت كثيرا وسعدت عندما رأيت هذه الوجوه الطيبة، فشكر الله لمركز الإبداع الذي دعاني إلى هذه المحاضرات التي أرجو أن تكون قد بلغت إلى قلوبكم. وإن كنتم قد وجدتم ما كنتم ترجونه مني من كلامي فالحمد لله أولا وأخيرا، وإن كنتم ما وجدتم ما كنتم ترجونه مني فحسبكم الله ونعم الوكيل، وأنتم وأنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. أشكر الأردن الشقيق حكومة وملكا وشعبا، وأشكركم جميعا على تواجدي معكم، وأدعو الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته في طاعة الله. فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اشكركم شكرا جزيلا، بورك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.